تقول نويت السفر وكان ميعاد دفع زكاة مالي بعد سفري بيومين وزكيت قبل أن أسافر، فهل يجزئ عني؟ يجزئ عنك. تعجيل الزكاة ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجيلها لسبب من الأسباب جيد، يعني إذا خشيت أن تفوتك الزكاة، أو خشيت أن لا تتمكن، أو خشيت أن لا تجد الفقراء، أو لا تجد الشخص المعين، فلا بأس أن تقدمه بأيام. نعم.